بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن أقسام الخيار، وكنا قد تكلمنا عن خيار المجلد وخيار الشرط، واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل الكلام عما يتيسر من أقسام الخيار، فليتفضل القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وقيل يقدر بالثلث. اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وظاهر كلام الخراقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، قاله في الشرح. نعم، هنا في هذا الكلام أمران: الأمر الأول بيان معنى خيار الغبن، والغبن هو الغلبة، إذا غلب إنسان إنسانا يقال غبنه. ومعنى خيار الغبن عند فقهائنا هو أن يبيع البائع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10. هذا التعريف يا إخوة عند العلماء هو تعريف بالمثال، تعريف بالمثال، لأن التعريف قد يكون بالذات، قد يكون بالذات، إذا كان الإنسان يعرف الذات ويعرف معناها فيكتفى بالذات، فيقال مثلا البيع، إذا كان الإنسان يعرف ما هو البيع ولا يحتاج إلى زيادة. وقد يكون بضرب المثال، فيضرب مثال يدل على ما عدا، وقد يكون بألفاظ تبين المراد. فهذا نوع من أنواع التعريفات، وهو التعريف بضرب المثال. وضابط خيار الغبن أن يبيع البائع السلعة على المشتري بثمن يزيد عن ثمنها، أن يبيع البائع السلعة على المشتري بثمن يزيد عن ثمنها، أي يزيد عن ثمنها المستحق. فهذا هو الغبن، وخيار الغبن متعلق به. فمعنى خيار الغبن أي الخيار بسبب الغبن، الخيار بسبب الغبن، فهذا الخيار سببه الغبن. الأمر الثاني: متى تكون الزيادة غبنا؟ هل كل زيادة على الثمن الذي تساويه السلعة يكون غبنا، أم لا بد من مقدار معين؟ إذا نظرنا في كلام صاحب دليل الطالب نجد أنه قال: أن يبيع ما يساوي 10 بـ8، أو يشتري ما يساوي 8 بـ10. ومراده أنه حتى لو كانت الزيادة قليلة فهذا غبن، فهذا غبن، لأن قيمة السلعة 8 فباعها 10، إنما زاد عليه 2 درهم أو 2 ريال، وهذه الزيادة قليلة. فالمصنف أراد بهذا أن يبين أن الزيادة ولو كانت قليلة على ثمن السلعة فهذا غبن. ثم الشارح زاد ذلك فقال: وقيل يقدر بالثلث، يعني إذا زاد ثلث القيمة فهنا يكون غبنا. مثلا لو كانت القيمة 9 ريال، قيمة السلعة 9 ريال، فباعه السلعة 12 ريالا، باعه السلعة 12 ريالا، ثلث التسعة كم؟ 3. الآن زاد عليه الثلث، هذا غبن، واختاره بعض الحنابلة وقطع به صاحب الإرشاد. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد المعروفة: الثلث والثلث كثير. ووجه الدلالة في وصفه الثلث بالكثرة، في وصفه الثلث بالكثرة، قالوا: فإذا زاد عليه الثلث فأكثر فقد زاد عليه كثيرا، وما دام أنه قد زاد عليه كثيرا فقد غبن. إذن إذا كان أقل من الثلث فهذا لا يعد غبنا عند هؤلاء العلماء. وظاهر كلام الخرقي في المختصر أن كل زيادة قلت أو كثرت فهي غبن. والصحيح ما أشار إليه المصنف الأخير في قوله: والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، بمعنى أن ينظر، فما عدته العادة غبنا فهو غبن. لو أنك اشتريت السلعة بثمن وذهبت إلى الناس فأخبرته قالوا: والله غبنك، هذه قيمتها كذا، هذا غبن، والناس يستقبحون هذا في العادة ويرونه زيادة فاحشة، فإنه يكون غبنا. وما لا يراه الناس زيادة غبن فإنه لا يكون غبنا. وهذا الصحيح أن المرجع في ذلك إلى العادة. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد جاء به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه. متى يكون الغبن؟ لم نجد دليلا في الشرع يبين هذا، ولا في اللغة، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. قد يقول لنا قائل: ما دليل خيار الغبن؟ من أين جئتم بهذا الخيار؟ دليله سيأتي إن شاء الله في الصور التي يذكرها المصنف. نعم. قال: فيثبت الخيار، قال: فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفت عليه جزء من المبيع بأخذ الأرش في مقابلته، وله 3 صور. نعم. قال: فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. هذه الجملة بمفهومها ومعناها دلتنا على أن البيع صحيح مع الغبن، على أن البيع صحيح مع الغبن، فإذا غبن المشتري فالبيع صحيح، إلا أنه لا يكون لازما، وإنما يكون فيه الخيار، لأن النهي هنا إنما هو من أجل المخلوق. وقد قدمنا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستقرئا به الأدلة، أن النهي في البيوع إذا كان لحق المخلوق فإن البيع يكون صحيحا غير لازم، يكون صحيحا غير لازم. وسيأتي في الأدلة ما يبين هذا. قال: فيثبت الخيار، إذا له الخيار، الخيار بين الإمضاء فيمسك السلعة وبين الفسخ، طيب إن أمسك السلعة هل له أرش؟ هل يأخذ شيئا؟ قال المصنف لا أرش له، وهذا الصواب أنه لا أرش مع الإمساك، لأن الأدلة التي جاءت بالخيار لم تجعل للمغبون أرشا، وإنما جعلت له الخيار، فإن شاء أمسك وإن شاء ترك، فلا يثبت له الأرش لعدم ثبوته في الأدلة. ومن وجه آخر وهو من المعنى، قال إنه لم يفت عليه جزء من المبيع، بل المبيع كامل، المبيع كامل كما هو، فلم يفت عليه جزء من المبيع حتى يأخذ شيئا في مقابله، حتى يأخذ شيئا في مقابله. وهذا تعليل، وإلا فالعمدة أن الأدلة التي دلت على خيار الغبن لم يأتي فيها أنه يأخذ الأرش. نعم. قال: وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. نعم. هذه الصورة الأولى من صور الغبن، تلقي الركبان، وهو أن يتلقى واحد من أهل البلد، أن يتلقى واحد من أهل البلد القادم من خارجه، القادم من خارجه ليبيع سلعته، فيتلقاه خارج البلد فيشتري منه قبل أن يعرف السعر. أن يتلقى واحد من أهل البلد القادم من خارج البلد ليبيع سلعته، شخص جاء من قرية من أجل أن يبيع سلعته في المدينة، علم به شخص من أهل المدينة فخرج إليه قبل أن يدخل المدينة، فاشترى منه السلعة قبل أن يدخل المدينة فيعرف الأسعار، هذا قروي لا يعرف أسعار السلع في المدينة، فيقابله خارج المدينة ويشتري منه قبل أن يعرف السعر، وهذا نوع من الغبن، لأنه في الغالب يشتري منه بأقل ما مما في البلد، في الغالب يشتري منه بأقل مما في البلد، فهذا نوع من الغبن. وقد ذكر المصنف الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فهذا نهي، والجلب هو المجلوب، هو المجلوب، يعني لا تلقوا الشيء المجلوب، يقال جلب الشيء إذا جاء به من بلد إلى بلد، إذا جاء الإنسان بشيء من بلد إلى بلد يقال جلبه، فلا تلقوا المجلوب الذي يأتي به إنسان من بلد إلى بلد من أجل أن يبيعه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. قال: فمن تلقاه فاشترى منه، من عطى، تلقي الجلب محرم للنهي، فمن عطى فذهب فتلقى، فما الحكم؟ فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده، أي أتى صاحب المال، صاحب المبيع، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. ونفهم من هذا الحديث أن البيع صحيح، أن البيع صحيح، لأنه قال فهو بالخيار، ولو لم يكن البيع صحيحا لما قال إنه بالخيار، فهذا يدل على أن البيع صحيح. فنقول إن تلقي الجلب محرم، وإذا تلقى إنسان الجلب فاشترى فإن البيع صحيح، لكنه غير لازم، لكنه غير لازم، لأن النهي فيه من أجل حق الجالب، وقد تقدم معنا أن النهي إذا كان من أجل حق المخلوق فإن البيع يكون صحيحا لكنه لا يكون لازما. نعم. قال: الثانية النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. والشراء صحيح في قول أكثر العلماء لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، لكن له الخيار إذا غبن، قال معناه في الشرح. نعم، النجش أصله في لغة العرب الإثارة، وهو مأخوذ من إثارة الصيد. إذا جاء الإنسان إلى الصيد فأثاره ليطير مثلا مجموعات فيصطاد منه، يقال نجشه، يقال نجشه. والنجش في الاصطلاح كما قال المصنف هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا يخرج إذا زاد في السلعة من يريد شراء فإنه لا يكون نجشا، وإنما يكون النجش نجشا إذا زاد في السلعة، إنما يكون تكون الزيادة نجشا إذا زاد في السلعة من لا غرض له فيها، وإنما غرضه أن يغر المشتري أو لينفع البائع، أو لينفع البائع، لأن الإنسان بالزيادة قد يقصد من النجش أن يضر المشتري كما يحدث في بعض الأسواق، هو لا يريد السلعة لكنه يكره هذا المشتري ويريد أن يضره، ويعلم أن المشتري محتاج لهذه السلعة ومهما زاد سيشتريها، فيأتي ويزيد ويزيد ويزيد لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يشتريها المشتري بسلعة بسعر غال من أجل أن يضره، هو لا يريد أن ينفع البائع لكنه يريد أن يضر المشتري، وهذا نجش. وقد يكون قصده أن ينفع المشتري، أن ينفع البائع، أن ينفع البائع، لو كان البائع صديقه فيريد أن يرفع قيمة سلعته فيزيد في القيمة حتى ترتفع، فهذا نجش. وقد يجتمع الأمران، قد يريد أن يضر المشتري وينفع البائع، وكله من النجش وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال لا تناجشوا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش، متفق عليه. فدل ذلك على أن النجش محرم. وسمي هذا الفعل نجشا لأن الذي يزيد يستثير رغبة المشتري في السلعة، فهو يثيره، فهو يثيره. الآن عندما يزيد في السلعة المشتري يظن أن السلعة نفيسة ولذلك يزاد فيها، فيستثيره هذا ليزيد أكثر، فسمي نجشا من هذا الباب. قال والشراء صحيح، يعني أن البيع صحيح في قول أكثر العلماء، نعم عند الجمهور أن البيع مع النجش صحيح. قال لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، لأن الناجش هنا ليس بائعا ولا مشتريا، فهو خارج عن العقد، فهو خارج عن العقد فلا يؤثر في العقد شيئا، ويكون العقد صحيح، يكون العقد صحيحا، لكن له الخيار إذا غبن من أجل مصلحة المشتري، من أجل مصلحة المشتري، قال معناه في الشرح. ولما قدمناه أيضا من أن النهي عن النجش من أجل مصلحة المشتري، من أجل مصلحة المخلوق، وإذا كان النهي لمصلحة المخلوق فإن البيع صحيح لكنه لا يكون لازما، لا يكون لازما. والنجش أيها الإخوة قد يقع بمواطأة مع البائع، يأتي البائع لصديقه ويقول اليوم سأذهب بالسيارة إلى الحرج، تأتينا اليوم إن شاء الله هناك لا تنسانا، من أجل أن تزيد في السلعة. فهنا يأثم البائع والناجش، يأثم البائع والناجش، وتقع المعصية منهما معا. وقد يكون بلا مواطأة ولا يدري البائع شيئا، وإنما هذا متطوع. يقول من باب التعاون. وسئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل مرة عن الغش في الاختبار وعن تحضير الطلاب لبعضهم في الدراسة. يعني الأستاذ إذا جاء يحضر في الفصل فلان نعم وهو غائب. قال وأن بعض الطلاب يفعل هذا ويقول إنه من باب التعاون فقال الشيخ على طريقته رحمه الله عز وجل قال لا شك أنه من باب التعاون وسكت. لا شك أنه من باب التعاون ولكنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ثم بين ما يترتب عليه من مفاسد. ولا شك أن هذا الفعل من باب التعاون على الإثم والعدوان وهو محرم لا يجوز. لكن إذا لم يكن للبائع علم فإن البائع لا يأثم وإنما يأثم الناجش فقط. وقد ذكر العلماء أن من النجش أيضا صورا لم يذكرها المصنف، ومنها أن يقول البائع للمشتري أعطيت في السلعة كذا وهو كاذب. يأتي المشتري يريد أن يشتري السلعة فيقول للبائع بكم، فيقول البائع والله سيمت عندي بمئة، ولم يسمها أحد، لكن من أجل أن يغر المشتري فيعطيه أكثر، فهذا نجش. ومنه أيضا أن يخبر البائع المشتري أنه اشترى السلعة بثمن وهو فيه كاذب. يأتي المشتري للبائع فيقول بكم هذه السلعة، فيقول أنا اشتريتها بمئة وانت انظر كم تعطيني، وهو كاذب قد اشتراها بثمانين مثلا. فهذا أيضا عند العلماء من النجش المحرم، لأن في ذلك إثارة رغبة المشتري في السلعة، عندما يخبره بهذا يثير رغبته في السلعة، فهو من النجش وهو محرم نعم. قال الصورة الثالثة المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس. فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر. نعم. الصورة الثالثة من صور الغبن المسترسل، والمسترسل اسم فاعل من استرسل بمعنى اطمأن وانقاد، الذي يطمئن إليك وينقاد إليك وتأخذه كما تشاء يقال استرسل إليك، هو مسترسل لك، أي أنه مطمئن إليك منقاد إليك، فهذا هو المسترسل. وفسره المصنف بأنه من جهل القيمة من بائع ومشتري، يشمل الطرفين، ولا يحسن يماكس. إذن ظاهر كلام المصنف أنه لا بد من الصفتين، أنه يجهل القيمة ولا يحسن يماكس. ما هي المماكسة؟ هي الأخذ والرد في السعر، يقول له بمئة يقول لا أبدا بخمسين، يقول بمئة يقول لا بستين، يأخذ ويرد في السعر. ظاهر كلام المصنف أنه إذا كان يجهل القيمة لكنه يحسن المماكسة فإنه لا يكون مسترسلا، حتى لو كان يجهل القيمة، لأنه عطف بالواو، قال هو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكث، لأنه منقاد إلى غيره، منقاد إلى غيره. والصواب أنه لو كان المشتري يجهل القيمة ويحسن المماكثة لكنه غبن في السلعة فله الخيار، فله الخيار. لو أن شخصا عنده مماكثة جيدة لكنه يجهل القيمة، فذهب إلى السوق يريد أن يشتري سلعة لا يعرف قيمتها، فقال للبائع بكم؟ قال له البائع بثلاثمائة. بثلاثمائة؟ قال بمائة وخمسين. قال أبدا بثلاثمائة، قال بمائة وستين. قال يا شيخ أنا محتاج بعتك. أخذها الرجل يظن أنه يعني قد غلب البائع لأنه أنزل القيمة كثيرا. ذهب فإذا قيمتها مئة، على كلام المصنف لا يكون مسترسلا، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يكون مسترسلا وله الغبن. وقد فسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل المسترسل بأنه الجاهل بقيمة المبيع، بأنه الجاهل بقيمة المبيع، وبأنه الذي لا يماكث بل يقول خذ أعطني. يعني المسترسل هذا وهذا، المسترسل هو الذي يجهل القيمة، وكذلك هو الذي لا يحسن يماكث، لا يعرف البيع والشراء، وإنما يأتي للبائع يقول خذ وأعطني، أنت أخصم القيمة، لا يعرف يماكث. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا يغبن غبنا فاحشا، لا هذا ولا هذا، لا الذي يجهل القيمة ولا الذي لا يحسن المماكث، فكلاهما يدخل في المسترسل. فالمسترسل يطلق على الذي يجهل القيمة ولو كان يماكث، ويطلق على الذي لا يماكث، يطلق على الذي لا يماكث، وإنما يقول للبائع خذ وأعطني، خذ وأعطني. لهذا بسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في مجموع الفتاوى، وهو ظاهر جدا. قال فله الخيار إذا غبن، يعني إذا زيد عليه الثمن لجهله بالمبيع، أشبه القادم من سفر، يعني أشبه الذي يتلقى خارج البلد. هنا يقيس، يقيس المسترسل على القادم من بلد آخر، القادم من بلد آخر لا يعرف القيمة، لا يعرف القيمة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا دخل البلد. فكذلك المسترسل، ما هي العلة الجامعة بين القادم من خارج والمسترسل؟ هي الجهل بقيمة المبيع، الجهل بقيمة المبيع، فيقاس هذا على ذاك. نعم. قال الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نعم. الرابع خيار التدليس، أي الخيار بسبب التدليس، الخيار بسبب التدليس. ما هو التدليس؟ فسره المصنف فقال هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، بمعنى أن يظهر البائع للمشتري السلعة على غير واقعها، أن يظهر البائع للمشتري السلعة على غير واقعها، مما يجعله يأخذها بثمن أعلى من مثيلاتها. أن يظهر البائع السلعة للمشتري على غير واقعها مما يجعله يأخذها بثمن أعلى من مثيلاتها. وهذا يحدث في السوق. مثال ذلك مثلا، وأنا لا أقوم بدعاية لشيء لكن هذا الواقع، لو كان المذياع مثلا من صنع تايوان فوضع عليه البائع ما يدل على أنه من صنع اليابان، هذا تدليل، لأن البائع أظهر للمشتري أن هذا المذياع من صنع رديء، من صنع جيد، وهو من صنع رديء، فالمسكين يشتريه بقيمة المذياع المصنوع في اليابان، فهذا تدليس، فهذا تدليس. وكذلك الآن يعمل حتى في الأسماء تدليس، فتسمى سلعة باسم يشبه سلعة جيدة، وقد يكون الفرق يسيرا جدا بحيث لا يدرك. أعطي مثالا ولا بأس. في السوق الآن هناك آلات للبيت تسمى مولينك، نوع جيد عند الناس، عملوا اسما يشبه هذا من صنع الردي وأسموه مولينك، ثم جاءوا بحرف التي ووضعوه على شكل يشبه الإك، فالذي يأتي من غير تدقيق يظن أن السلعة من هذا الصنع الجيد، والحقيقة أنه من صنع ردي، فهذا تدليس، فهذا تدليس، هذا تدليس من الواقع الذي نعيشه اليوم. والمصنف ضرب أمثلة للتدليس، قال كتصرية اللبن في الضرع، بأن يبقي اللبن في ضرع الدابة أياما دون أن يحلبه، فإذا اجتمع في الضرع أخذها إلى السوق، فيظن الرائي أنها دابة حلوب، وليس الأمر كذلك، هذا تدليس، لأنه أظهر للمشتري أن الدابة حلوب وليست كذلك. قال وتحمير الوجه، تحمير الوجه أي تحمير وجه الأمة بأن يضع عليها ما يجعل وجهها أحمر فيرغب فيها، يظنها المشتري جميلة، وهذا تدليس. واليوم يدلس على الأزواج إذا تقدموا بطلب النساء بشيء من هذا، فتضع المرأة على وجهها ما يظهرها يعني على غاية الحسن وهي ليست على ذلك. ولهذا الصحيح في العمل إذا خطب رجل امرأة أنه لا يجوز لها أن تضع على وجهها ما يغره، وإنما تكون على صورتها، وإنما تكون على صورتها، لأن في ذلك تدليسا، والتدليس محرم على كل وجه. قال وتسويد الشعر، تسويد الشعر للرقيق سواء كانوا من الذكور أو الإناث، إذا ابيض شعر الأمة لكبر سنها أو لمرضها إذا أراد أن يبيعها صبغه باللون الأسود من أجل أن تبدو صغيرة قوية. وكذلك العبد إذا ظهر الشيب في لحيته صبغه بالأسود من أجل أن يظن أنه شاب، فهذا تدليس. ومن هنا سمي تدليسا، لأن معنى التدليس الإخفاء، كما يخفي الظلام الأشياء، الإخفاء كما يخفي الظلام الأشياء. فالمدلس يخفي واقع السلعة، يخفي واقع السلعة ويظهر غيره، فكأنه جعل المشتري في ظلمة، كأنه جعل المشتري في ظلمة. ومن هنا كانت المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. والتدليس محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وعند مسلم: من غش فليس مني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وهذا وعيد شديد يدل على حرمة التدليس. والتدليس نوع من أنواع الغش، فهو محرم. نعم. فإن باع مع التدليس فالبيع صحيح، لكنه غير لازم، لكنه غير لازم. ولذلك قال المصنف: نعم. قال: ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، قاله في الكافي. نعم. إذا وقع البيع مع التدليس فإنه يثبت للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، إن شاء أمضى وإن شاء فتح. وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، وهو الصواب، ولا يلتفت إلى قول غيرهم، فإن الدليل ظاهر جدا في هذا، والخلاف في مثله لا يلتفت إليه. قال: لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تصر الإبل والغنم، وكذلك البقر، وكذلك البقر عند جماهير أهل العلم. وإنما ذكر الإبل والغنم لأنها المعروفة عند المخاطبين، وهي غالب أنعامهم. وذهب داود الظاهري إلى أن تصرية البقر ليست حراما أخذا بالظاهر، ولا شك أنه مخطئ في هذا، وأن الصواب استواء الجميع في الإبل والبقر والغنم. ولذلك البخاري عندما ذكر وبوب ذكر الإبل والبقر والغنم في الباب، أراد بيان خطأ قول داود، وأن البقر كالإبل والغنم، مع أن البقر لم تذكر في الحديث. فهذا نهي يدل على التحريم، على تحريم التصرية. فمن ابتاعها مع التصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، لأنه لا يعرف التصرية حتى يحلبها، وليس المراد التقييد بذلك. لو أن المشتري اشترى الشاة وعندما ذهب بها إلى السيارة جاءه البائع ندب، قال: يا شيخ، أنا الحقيقة أني أخطأت عليك، هذه الشاة قد تركنا الحليب في ضرعها أياما فقد دلست عليك. هل له أن يردها الآن؟ جواب نعم. طيب في الحديث قال بعد أن يحلبها، هذا لأن الغالب أن الإنسان لا يعرف التصرية إلا بعد الحلب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له، فله أن يرد حتى لو كان قبل الحلب إذا علم التدليس. إن شاء أمسك وإن شاء ردها وطاعا من تمر. إن شاء أمسك، وتلاحظون أنه لم يجعل له شيئا. إن شاء أمسك، هل قال وله قسط؟ هل قال هل له أرش؟ لا، يمسك بدون شيء. وإن شاء ردها وطاعا من تمر، وهذا في الصحيحين. وقد جاء في رواية عند مسلم تقدير ذلك بثلاثة أيام، يعني أن مدة الخيار تمتد إلى ثلاثة أيام، حيث جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها طاعا من تمر، ورد معها طاعا من تمر. والتقييد بثلاثة أيام أيها الإخوة يبدأ على الصحيح من أقوال أهل العلم من عند بيان التصرية، يعني يستمر بعد بيان التصرية ثلاثة أيام، وللمشتري أن يردها قبل ذلك. لو أنه علم تصريتها بيوم فله أن يردها، ولو علم تصريتها بعد ثلاثة أيام فله أن يردها. قال العلماء وحددت الثلاثة أيام لأن الغالب أن الإنسان لا يعرف التصرية إلا بعد مضي الثلاثة، لأنه في اليوم الأول إذا اشتراها فيحلب الحليب الموجود وهو كثير جدا، في اليوم الثاني إذا حلب سيجد الحليب قليلا لكنه سيعدوه إلى تغير المكان، وهذا يعرفه أهل الدواء فيقول إنما قل حليبها من أجل المكان. في اليوم الثالث إذا حلب ووجده قليلا يعرف أنها مصرة، فحد بهذا. واستدل العلماء من هذا التحديد على أن خيار التدليس على التراخي ليس على الفور، بل له أن يرد إلى ثلاثة أيام، فدل ذلك على أنه على التراخي. قال وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح، يعني أن خيار الرد بالتدليس ثابت بحديث التصرية، وكل كل ما يأتي من تدليس فهو مقيس على التصرية. قاله بالكافي. ثم هنا مسائل تتعلق بالحديث، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها وطاعا من تمر، فلماذا قدر الرد بالتمر؟ لماذا لم يقل ردها وحليبها؟ لماذا قدر بالتمر؟ قدر بذلك لأن الحليب في الغالب يستهلك، الغالب أن الإنسان إذا حلب الحليب شربه فهو مستهلك، فلا تبقى عينه، فلا تبقى عينه. ولأن الحليب إذا حلب تتغير صفاته، يعني إذا حلبت الحليب لأول وهلة له مذاق وله صفات، فإذا بقي فترة لنصف يوم أو ليوم تغير طعمه، قد تحلبه فيكون حلوا فإذا مر اليوم يصبح فيه حموضة، فتتغير صفاته فلا يبقى كما هو. ولأن التمر أقرب غذاء إلى اللبن، أقرب غذاء يفيد فوائد اللبن هو التمر، فالتمر يقارب اللبن، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرد تمرا. فإن قال لنا قائل لو كان الحليب موجودا الذي كان موجودا في الضرع ما استهلكه، فهل يرده مع الشاه او يرد التمر؟ من اهل العلم من قال يرده مع الشاه، وهذا المذهب عند الحنابلة، قالوا لانه ما دام قدر على الاصل لا ينتقل الى البدل. اخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. فاذا بقي فترة لنصف يوم او ليوم تغير طعمه، قد تحلبه فيكون حلوا، فاذا مر اليوم يصبح فيه حموضة فتتغير صفاته فلا يبقى كما هو. ولان التمر اقرب غذاء الى اللبن، اقرب غذاء يفيد فوائد اللبن هو التمر، فالتمر يقارب اللبن، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرد تمرا. فان قال لنا قائل لو كان الحليب موجودا الذي كان موجودا في الضرع ما استهلكه، فهل يرده مع الشاه او يرد التمر؟ من اهل العلم من قال يرده مع الشاه، وهذا المذهب عند الحنابلة، قالوا لانه ما دام قدر على الاصل لا ينتقل الى البدل، والصواب انه لا يرد، وانما يتعين الرد تمرا، يتعين الرد تمرا، لان الحليب وان وجدت عينه لكنه يتغير، لكنه يتغير، ولان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بان يرد معها تمرا، فيجب ان يرد التمر. هنا ياتي سؤال يساله بعض الاخوه، ما الحكم اذا لم يوجد في البلد تمر؟ قال انا من بلد لا يوجد فيه تمر وحدثت التصريه، يردها اذن وماذا؟ من اهل العلم من قال يردها مع اقرب طعام الى اللبن في البلد. ما هو الطعام الذي يقرب من اللبن في البلد فيرد طاعا منه؟ لان التمر قدر هنا لان اقرب طعام الى اللبن في جزيرة العرب هو التمر، فبذاك البلد نقول له انظر ما هو الطعام الذي يقارب اللبن عندكم فرد منه طاعا لعدم القدرة على التمر. ومن اهل العلم من قال لا، يرد مع المطرات قيمة التمر في اقرب بلد فيه تمر، يرد مع المصرات قيمة التمر في اقرب بلد الى بلده فيه تمر. لماذا لم يقولوا يرد قيمة التمر في بلده؟ لانه لا يوجد، ولو وجد لكان قليلا فيكون غاليا، ولذلك ينظر الى قيمة التمر في اقرب بلد اليه فيه تمر فيرد القيمة. فمن اهل العلم من قال هذا، ومنهم من قال هذا، وهو مشتمل، فان فعل الاول فحسن، وان فعل الثاني فحسن. ثم يأتي سؤال، لماذا قدر التمر بصاع مع ان الحليب يختلف؟ حليب الناقة ليس كحليب الشاه، وحليب البقرة ليس كحليب الشاه، ثم إن حليب شاة مصرة لا يكون كحليب شاة مصرات أخرى، فلماذا قدر بصاع؟ قالوا قطعا لباب النزاع، لأن الحليب لا ينضبط، فلو نظر إلى كميته فإنه سيؤدي إلى النزاع. يأتي البائع فيقول الحليب كثير، والمشتري يقول أبدا الحليب كان قليلا، ولا يمكن ضبطه فيؤدي إلى النزاع. وقاعدة الشريعة رفع النزاع في المعاملات، معظم الأحكام المتعلقة بالمعاملات تعود إلى رفع النزاع. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم طاعا من تمر لقطع باب النزاع، لقطع باب النزاع. يبقى لماذا يرد صاعا؟ لماذا يرد صاعا؟ نقول يرد صاعا من أجل الحليب الذي كان في الشاة عندما كانت عند البائع، لأن الخراج بالضمان، وهذا الحليب قد حدث عند البائع وهي في ضمانه فيكون له، فيجب أن يرد بدلا منه إلى البائع. هل هذا أصل في التدليس؟ فكل سلعة يدلس فيها يرد معها شيء؟ الجواب لا، هذا خاص بالتصرية، خاص بالتصرية، لأن الحليب كان قد نشأ عند البائع فيكون له. نعم. قال ولو، قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب. يعني حتى لو حصل التدليس على المشتري من غير قصد البائع، من غير قصد البائع، قالوا كما لو احمر وجه الأمة خجلا. عندما عرضت في السوق اشتد حياؤها وخجلها فاحمر وجهها من الحياء، هنا البائع مسكين ما قصد التدليس، لكن المشتري عندما رآها ظنها حسنة فاشتراها على هذا، أو سقط شيء على شعر الرقيق فسوده، سقط الشيء عليه من غير قصد فسود شعره. قالوا هنا هل يثبت الخيار؟ الجواب نعم، لأن المقصود بالخيار هنا دفع الضرر عن المشتري وهو حاصل، وهو حاصل هنا، لكن البائع لا يأثم، ما دام أن البائع لم يقصد فإنه لا يأثم، لكن الخيار يبقى للمشتري لدفع الضرر عنه. قال أشبه العيب، لو كان في السلعة عيب لا يعلمه البائع ولا المشتري، فاشترى المشتري السلعة ثم وجد العيب، فإن الخيار له ثابت كما سيأتينا إن شاء الله، بالاتفاق بلا خلاف، مع أن البائع هل قصد وجود العيب؟ هل علم بالعيب؟ لا، لكن ثبت الخيار، فكذلك ها هنا، لأن المقصود من الخيار دفع الضرر عن المشتري. ثم تلاحظون من الحديث أن المشتري بالخيار إن شاء أمسك من غير أرش، وهذا احفظوه جيدا فإنه أصل سيأتينا ونحتاج إليه في مسائل قادمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لمن اشترى المصرات أرشا مع الإمساك، أرشا مع الإمساك، وإنما يمسكها بدون أرش. نعم، نأخذ شيئا من الخامس. قال الخامس خيار العيب، خيار العيب والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وأبو داود والحاكم. نعم، الخامس خيار العيب، أي الخيار بسبب العيب، الخيار بسبب العيب. وما هو العيب؟ قال: العيوب هي النقائص الموجبة لنقص المالية، أي أن العيب هو النقص الموجب لنقص المالية. فلو كانت السلعة سليمة منه لكان ثمنها أعلى، لو كانت السلعة سليمة منه لكان ثمنها أعلى، فهذا هو العيب. كيف نعرف كون الشيء عيبا؟ قال المصنف: في عادة التجار، أي أن نرجع إلى عادة التجار، فما عده التجار عيبا ينقص قيمة السلعة فهو عيب، وما لم يعدوه عيبا فليس عيبا. لماذا؟ لأنه لم يأتي في الشرع تحديده، ولم يأتي في اللغة تحديده، فيرجع في ذلك إلى العادة. لماذا خصصنا التجار؟ لأنهم هم العارفون بالسلع، لأنهم هم العارفون بالسلع، فيرجع إلى عادة التجار في هذا. قال: ويحرم على البائع كتمه، أي أن كتم البيع حرام، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح. فهو صحيح الإسناد، ودل ذلك على وجوب البيان، لأنه حرم أن لا يبينه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، أي بينا ما في السلعة، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، متفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كذبا وكتما، فجعل كتم العيب قرينا للكذب، والكذب محرم، ثم عوقبا بمحق البركة، وهذا لا يكون إلا عن معصية، فدل ذلك على أن كتم العيب محرم ومعصية. فإذا باع البائع سلعة مع العيب فالبيع صحيح غير لازم لما قدمناه ولما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. قال: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد البيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية، ويرجع بالثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراه. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح. نعم. قال: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، وهذا ليس خاصا بالمشتري، حتى البائع لو وجد البائع في الثمن عيبا فإنه يدخل في هذا، لأن الثمن قد يكون فيه عيب، كما لو باعه دابة بثوب فبان الثوب معيبا، فهنا هذا يتعلق بالبائع. قال: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، هذا احتراز عن العيب الذي كان يعلمه، رأى العيب، الثوب مشقوق مقطوع وهو يراه وعلم به فاشتراه، فإنه ليس له الخيار، لأنه رضي بالعيب حتى لو ندم بعد هذا، أخذ التوبة مشقوقا لأنه أرخص مثلا، وعندما ذهب إلى البيت لاموه فندم، فإنه لا خيار له لأنه رضي بالعيب. فهو قوله يجهل احتراز من العلم بالعيب. قال: خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. النماء المتصل كالثمن، لو اشترى الدابة فثمنت ثم وجد بها عيبا فإنه مخير، إن شاء ردها مع نمائها لما قدمناه سابقا من كون النماء المتصل لا يمكن أن يفصل، فلا بد أن يرد مع المبيع وعليه أجرة الرد. إذا كان المسألة تحتاج إلى نقل فالأجرة عليه لأنه لمصلحته، لأنه لمصلحته، الرد لمصلحته فتكون الأجرة عليه. قال: لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، أي لأن مصلحته في ذلك، لأنه لو بقي الملك عنده لتضرر، فهو يفعل هذا الشيء لمصلحته فيجب عليه أن يدفع الأجرة. قال: ويرجع بالثمن كاملا لا ينقص، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرف، هو دفع من أجل مبيع سليم، فكان المبيع معيبا فله أن يرد السلعة ويأخذ كامل الثمن كالمصرف، كما سمعنا في الحديث في حديث المصرف. وخيار العيب ثابت بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: له الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. ومما يدل عليه من السنة ما رواه الخمسة وغيرهم بأسانيد صالحة من أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي خاصم المشتري البائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رد العيب العبد بالعيب، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، أريد شيئا بمقابل الغلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وقد كررنا هذا في درس البارحة. فوجه الشاهد منه يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد العبد بالعيب، فدل ذلك على أن المشتري بالخيار إذا وجد عيبا. قال: أما النماء المنفصل إذا كان من غير عين المبيع، قيدوه يا إخوة، إذا كان من غير عين المبيع أي أنه مكتسب من خارج كالكسب، كسب العبد لو أن العبد عمل وأخذ مالا، والأجرة لو أن الإنسان أجر السيارة وما يوهب له، قال: فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، حتى لو رد السلعة فهو للمشتري. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وهو كذلك، العلماء متفقون على أن النماء المنفصل إذا كان من غير عين المبيع وإنما مكتسب من خارج هو للمشتري باتفاق العلماء بدون خلاف. أما إذا كان النماء المنفصل من عين المبيع، يعني خرج من المبيع، مثل الولد ومثل التمر ومثل اللبن إذا حلب، هذا خرج من المبيع، فالذي عليه الجمهور أنه يكون للمشتري أيضا، أنه يكون للمشتري أيضا وهو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وإنما أخرجناه نحن من كلام المصنف حتى نخرجه من قوله لا نعلم فيه خلافا، لأن النوع الثاني فيه خلاف ويخالف فيه الحنفية ويرون أنه يمنع الرد بالعيب، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يمنع الرد بالعيب ويكون للمشتري نعم. نقف عند الجملة هذه فقط من أجل أن نكملها، يعني ما بقي علينا إلا الليلة وغدا إن شاء الله نريد أن نكمل الخياط. نعم. قال: وبين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان ما يقابله، فإذا لم يسلم له كان ما يقابله وهو الأرش. والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، نص عليه. ومن اشترى ما يعلم عيبه ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلس أو مدلسا أو مصر أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. نعم. إذن هو مخير بين الرد وبين إمساكه. قال المصنف: ويأخذ الأرش. إذن يمسكه ويأخذ أرش العيب الذي سيفسره المصنف. لماذا؟ قال: لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. كيف؟ قالوا: لأن المتبايعين تراضيا بالسلعة سليمة في مقابل الثمن، فكان كل جزء من السلعة يقابله جزء من الثمن، فإذا وجد عيب فات جزءا من السلعة فيقابله جزء من الثمن. هذا وجه الأرش، هذا وجه الأرش. فقالوا له الأرش، وفسر الأرش بأنه قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبة من ثمنه، يعني ينظر فيه كم يقوم وهو صحيح، قالوا بمئة، كم يقوم وهو معيب، قالوا بثمانين، ما بين الصحيح والمعيب 20، هذا هو الأرش. لاحظوا أنه قال: يا إخوة، ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. لماذا قال ما بين قيمته؟ لماذا لم يقل ما بين ثمنه؟ لأن القيمة عند العلماء إذا أطلقت فالمراد بها ثمن الشيء عند الناس، ثمن الشيء عند الناس، الناس بكم ترى، فيقوم بقيمته عند الناس. أما الثمن فهو ثمن السلعة بين الطرفين، وقد يختلف، قد تكون قيمة الناس السلعة عند الناس غير الثمن الذي اتفق عليه الطرفان. فكيف نعرف الأرش؟ قالوا: ننظر في قيمته عند الناس، قيمته صحيحا وقيمته معيبا، والفرق هو الأرش، نص عليه الإمام أحمد. هذا هو المذهب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أنه ليس له الأرش، وإنما إن شاء أمسك بلا أرش، إن شاء أمسك السلعة ولا شيء له، وإن شاء رد، أخذا من حديث التصرية، لأنه هناك عندما وقعت التصرية لم يجعل للمشتري أرش، مع أنه يفوت الشيء. فرق بين الشاه الحلوب والشاه التي ليست حلوبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له أرشا. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، واختار من أقوال أهل العلم، أنه لا أرش له، وإنما هو مخير، إن شاء أمسك وإن شاء رد. وهذا القول قول قوي جدا في الدليل، وهو قول الحنفية والشافعية، قول الحنفية والشافعية، وهو المختار عندي، أنه ليس له أرش، أنه ليس له أرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لمشتري المصرات أرشا، وهو نوع من أنواع الأمور التي تنقص قيمة السلعة، من أنواع الأنواع التي تنقص قيمة السلعة. فالمختار أنه لا أرش له، وإنما هو مخير، إن شاء أمسك وإن شاء رد. قال: ومن اشترى ما يعلم عيبه أو ما يعلم عيبه، إما أنه يعلم لأنه ظاهر، أو هو يعلم عيبه، أو مدلتا أو مصراتا وهو عالم قبل الشراء، يعرف العيب قبل الشراء، فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرع، أي أن العلماء متفقون على هذا، لأنه رضي بالعيب فلا خيار له. لكن لو اشترط البائع على المشتري البراءة من كل عيب، نحن الآن علمنا أنه إذا جهل العيب فله الخيار، وإذا علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له. طيب إذا اشترط البائع على المشتري البراءة من كل عيب، قال: اسمع، أبيعك السيارة بشرط أن تبرئني من كل عيب فيها، وقال قبل وأبرأه، أو كما يفعلون في الحراج، قال: أبيعك كوم خردة، أبيعك كوم خردة، يعني كوم من الحديد، وأنت اشتري بهذا ولا ترد بالعيب، فاشترط عليه البراءة من كل عيب. فإن الجمهور يقولون: إن كان البائع عالما بالعيب وعلم به المشتري فاشترط عليه البراءة فلا خيار للمشتري، لكون المشتري قد علم بالعيب لا خيار له. وإن كان البائع عالما بالعيب وكتمه ولم يعلم به المشتري، قالوا: إن الخيار للمشتري. لماذا؟ قالوا: لأن البائع مدلس، كتم العيب فهو مدلس، فللمشتري الخيار. إذا كان البائع عالما بالعيب له حالات: الحالة الأولى أن يعلم به المشتري، يعلم بالعيب فاشترط عليه البراءة فإنه يبرأ ولا خيار للمشتري. الحالة الثانية أن يكون البائع عالما بالعيب ويكتمه، وهنا للمشتري الخيار حتى لو اشترطت عليه البراءة من كل عيب. أما إذا كان البائع جاهلا بالعيب، مثل ما لو كانت السلعة مغلفة ولم يعلم البائع بالعيب، فإن الجمهور ومنهم الحنابلة في المذهب يرون أنه إن اشترط عليه البراءة من كل عيب فإن ذلك لا يسقط خيار العيب، بل له الخيار، بل له الخيار. إذن عند الجمهور ومنهم الحنابلة في المذهب، لو كان البائع جاهلا بالعيب واشترط البراءة من كل عيب فإنه لا يبرأ، بل للمشتري الخيار بالعيب، وهذا قول الجمهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عز وجل وفقيه عصره ابن عثيمين رحمه الله عز وجل تفصيلا آخر، فقالوا: إن كان البائع عالما بالعيب فكتمه فإن الشرط لا ينفعه، بل يثبت الخيار كما قال الجمهور هنا. أما إذا كان البائع جاهلا بالعيب، ماذا قال الجمهور يا إخوة؟ لا ينفعه الشرط، بل الخيار ثابت. هنا اختار شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله جميعا عكس قول الجمهور، قالوا: إن الشرط ينفعه ولا خيار له، إن الشرط ينفعه ولا خيار له. وذكروا في ذلك آثارا عن الصحابة رضوان الله عليهم. والمسألة عندي في هذا محل تردد، محل تردد، وتحتاج إلى مزيد من بحث وتدقيق، لأن الأصل في العيب المجهول أن يثبت به الخيار، أن يثبت به الخيار. وأما ذاك الشرط فشرط على مجهول، شرط على مجهول، والشرط على مجهول لا يصح، كما أن العقد على مجهول لا يصح. فهذا شرط على مجهول، والقاعدة أن الشرط على المجهول لا يصح كما أن العقد على المجهول لا يصح. لكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قوة من حيث ما ذكره من آثار عن الصحابة، والمسألة محل تردد في هذا، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله عز وجل، وغدا نكمل بقية الكلام عن باب الخيار، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان سؤال أو سؤالات؟ أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تعلمون أن اليوم هو بداية أيام مهرجان المدينة، وكنت عند أحد الإخوة وأعطاني كبون بدون أن أشتري منه سلعة لكي أضعه تحت السحب، فهل هذا جائز؟ المسابقات والجوائز التي توضع على السلع فيها تفصيل، فإن كانت الجائزة مشاعة لكل أحد وكل من اشترى السلعة يحصل على الجائزة، قال: من اشترى ثوبا فله عمامة، كل من اشترى ثوبا فله عمامة، فهذا لا حرج فيه وهو صحيح، لأنه لا قمار فيه، بل هو معلوم، كل سيأخذ، كل من اشترى سيأخذ. وإن كانت السلعة أو وإن كانت الجائزة مشاعة لكل واحد يحصل عليها، لكن بالقرعة عند التزاحم من غير اشتراط الشراء، لا يشترط الشراء، وإنما كل من أراد أن يشترك في الجائزة يشترك، مثل لو وضعوا أسئلة وقالوا كل من أجاب على الأسئلة إجابة صحيحة يدخل السحب حتى لو لم يشتري من عندنا، فهذا أيضا صحيح، لأنه لا قمار، والقرعة طريق شرعي عند التزاحم، طريق شرعي عند التزاحم. أما إن كانت الجائزة لا يحصل عليها إلا من اشترى، يعني لا يدخل السحب إلا من اشترى سلعة، فهذا حرام لا يجوز. ولو لم يزد في ثمن السلعة شيئا، لأن هذا من القمار، لأن هذا من القمار، فالإنسان يدفع شيئا من أجل أن يحصل على الجائزة. فلو أنه جاء إلى السوق هنا مثلا ووجد هذه السلعة بخمسة سعر مخفض، وهذه السلعة بستة على السعر المعتاد، لكن إذا أخذها بستة يدخل المسابقة، يأخذها بستة ويدخل المسابقة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قمار، يدفع الإنسان شيئا من ماله من أجل الحصول على شيء مخاطرة، يمكن أن يحصل عليه ويمكن أن لا يحصل عليه، فهذا لا يجوز. وإن كانت الجائزة نقدا، فهذا لا يجوز، لأنه من الربا. يقول: افتح العلبة وتحصل على جائزة نقدية من ريال إلى مليون، إما تأخذ ورقة أو بعض السلع تجد القيمة في داخل السلعة، كما وضعوا في بعض الأنواع تشتري علبة حليب تجد في داخل الحليب مبلغا قد يكون 10 وقد يكون 100 وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، وهذا من الربا، لأن الإنسان يأخذ نقدا بنقد متفاضلة، يدفع 10 من أجل أن يحصل على 100، 10 ب100 متفاضلة، أو 10 ب10 وحليب، وهذا ربا، أو يكون من باب القمار، وكلاهما حرام. إذا أدركتم يا إخوة هذا التفصيل، إن كان الجائزة يحصل عليها كل شخص كما قلنا اشتري ثوبا واحصل على عمامة، هذا لا حرج فيه، ما فيه قمار ولا مخاطرة. إن كان الجائزة مشاعة لكل مشترك ولكن يعمل قرعة ولا يشترط الشراء، فهذا لا حرج فيه. إن كان الاشتراك في المسابقة مخصوصا بمن يشتري فهذا حرام وقمار. إن كانت الجائزة سلعة، إن كانت الجائزة نقدا فهذا لا يجوز، لأنه إما ربا وإما قمار وكلاهما حرام. بقي سؤال، أنا سأختم إن شاء الله، يعني سامحونا في هذا الباب، ما الحكم إذا كان مقصود واضع الجائزة الإضرار بالآخرين، يريد أن يضر بالآخرين ويشتري الناس من عنده فقط، نقول هذا الفعل حرام عليه، مباح لك إن لم يكن من الصور المحرمة، يعني الجائزة مباحة لك لكن الفعل منه حرام، لأن القصد إنما يطلع عليه الله عز وجل، إنما يطلع عليه الله عز وجل ويعامله بنيته، وأنت لك الظاهر، فإذا كان ظاهر الجائزة حلالا فلا حرج، وإن قصد صاحبها الإضرار فهو آثم في هذا وحرام عليه، لكن لا تعلق لك به. هذا هو التفصيل في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث لا زال موصولا عن أنواع الخيار في البيوع، وقد كنا في الجلسة الماضية قد شرعنا في الكلام عن خيار العيب، وبينا أن المشتري إذا اشترى سلعة ثم وجد بها عيبا كان يجهله، فإن للعلماء في ذلك قولين: القول الأول إنه مخير بين رد السلعة أو امتاكها مع أخذ الأرش، مع أخذ أرش العيب، والقول الثاني إنه مخير بين رد السلعة أو امتاكها بلا أرش، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو قول الحنفية والشافعية، وقلنا إنه الأحظ بالدليل، ويدل عليه حديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لمن اشترى المصراة أن يأخذ أرشا مع الإمساك. واليوم إن شاء الله نواصل ما أورده المصنف في هذا، فليتفضل القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد، وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب قبل علمه بالعيب فله الأرش. وبه قال مالك والشافعي. وكذا إن باعه غير عالم بعيبه انتهى. لما ذكر المصنف أنه إذا وجد العيب يكون مخيرا بين الرد والإمتاك بالأرش على ما قرره، ذكر مسألة وهي إذا لم يمكن الرد، لفوات السلعة أو نحوه فما الحكم؟ فقال: ويتعين الأرش. ليس هنالك رد، وإنما هو أرش العيب فقط مع تلف المبيع عند المشتري. إذا تلفت السلعة عند المشتري فليس له أن يردها تالفة، وإنما له فقط أن يمتك مع الأرش، قال: لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا، يعني الرد متعذر والمشتري لا يرضى بالسلعة ناقصة، فلم يبق إلا الأرش، وهذا مما لا نزاع فيه، لتعلق الحق هنا. يعني هنا المشتري له حق، لو كانت السلعة قائمة يمكن أن يتدارك هذا بأن يقال له: رد السلعة، وإن أحببتها وأردت أن تمسكها فأمسكها بدون أرش. لكن ها هنا السلعة قد فاتت والمشتري متضرر، فلا بد من شيء يرفع الضرر، فتعين الأرش هنا، فله الأرش، حتى على قول الشافعية والحنفية وعلى ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فهنا له أرش، ليدفع الضرر عنه. وقال في الشرح: إذا زال ملك المشتري بعتق، اشترى عبدا فأعتقه، إذا أعتقه هنا هل يمكن أن يرده يا إخوة؟ لا يمكن. العبد لا شك أنه موجود، لكنه خرج من العبودية إلى الحرية، أصبح حرا، وما دام أنه أصبح حرا فلا يمكن أن يعاد إلى الرق، فهنا لا يمكن الرد، فيتعين الأرش. أو موت، ماتت الدابة أو مات العبد فتلف، أو وقف، جعله وقفا، اشترى بيتا فأوقف، ثم بعد أن أوقفه وجد به عيبا، هنا لا يمكن أن يرده لأنه خرج من ملكه وأصبح ملكا مشاعا، فلا يمكن أن يرده، فيتعذر الرد. أو تعذر الرد، هذا يشمل الجميع، يشمل ما مضى والصور التي لم يذكرها. إذا تعذر الرد إما لفوات السلعة أو لحدوث شيء بها عند المشتري يمنع الرد. مثال ذلك: لو كانت السلعة ثوبا فأخذه المشتري وصبغه بلون جديد، كان الثوب أبيض فأخذه وصبغه بلون أخضر أو بلون أزرق ثم وجد به عيبا، هنا يتعذر الرد، لأنه لو رده سيتضرر البائع، والضرر لا يزال بضرر، مثله، وإنما هنا يمتنع الرد ويتعين الأرش، لأن المشتري قد أحدث في السلعة شيئا يمنع ردها للبائع، غيرها المشتري. قال: أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش.